منزلة الذكر من كلام ابن القيم رحمه الله مع الدكتور عقيل الشمري. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. القاعدة السادسة من قواعد منزلة الذكر: من أنواع ذكر الله الذكر الخفي بالقلب. هذه القاعدة تدل على أن الذكر أعلى من أن تذكر الله أيضا بلسانك، بل إنه يصل إلى القلب، فللقلب ذكر كما أن للسان ذكر. وحري بالعبد المؤمن أن يتعلم ذكر القلب، لأنه هو الذي يلازمه دائما، فاللسان قد لا يدوم أحيانا، أما القلب فهو معك باطن، فتستطيع أن تذكر الله على كل أحيانك وحالاتك. والذكر الخفي الذي يتعلق بالقلب بينه ابن القيم، وهو بما يعرض للقلب من ضراعة لله وافتقار لله وخضوع لله واستعطاف ومناجاة وثناء قلبي وتعظيم لله وشعور لله بالعظمة ولك بالفقر ولله بالعزة ولك بالذلة. هذا الشعور القلبي هو ذكر للقلب، كما أن الذكر باللسان ذكر للسان. وهذا ذكر القلبي عالي المنزلة، لأنه يصاحب الإنسان في كل حالاته، فيكون ذاكرا بقلبه ولو كان لسانه صامتا، ما دام أنه مستشعر لهذه الأشياء التي ذكرت من الخضوع والعظمة لله والذل له والافتقار إليه واسترحامه وسؤاله رحمته وأن يلطف به. فإذا كان القلب يعيش هذه الحالة وهذا الشعور، فهذا أيضا ذكر للقلب.